إن هذه الآية تعتبر أصلا في هذا المقام، وننزل من القرآن ما هو شفاء. إذا القرآن كله لا بعضه، القرآن كله شفاء، فكل خلل في باب المعتقد حينئذ يرجع إلى القرآن بفهم سلف الأمة والصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم. قال ابن جرير في تفسير الآية أيضا: وننزل عليك يا محمد من القرآن ما هو شفاء يستشفى به من الجهل من الضلالة، ويبصر به من العمى للمؤمنين، ورحمة لهم دون الكافرين به، لأن المؤمنين يعملون بما فيه من فرائض الله، ويحلون حلاله ويحرمون حرام. هذه وظيفة القرآن. القرآن ما أنزل من أجل أن يتلى فقط ويعلق في المجالس وغيرها، القرآن أنزل من أجل أن يحكم به المسلمون ويتحاكموا إليه، فإذا لم يحكموا به ولم يتحاكموا إليه وجوده وعدمه سواء، هذا ليس إيمانا به بالقرآن. الإيمان المعتبر شرعا المتعلق بالقرآن، أليس الإيمان بالكتب ركن من أركان، ركن من أركان الإيمان كذلك؟ ما صفة الإيمان بالقرآن؟ التصديق المثمر للعمل، فإن كان تصديقا ليس مثمرا للعمل ليس بتصديق شرعي، صحيح أم لا؟ التصديق المثمر للعمل هو المعتبر. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى لما نازع الجهمية وغيرهم في تعريف الإيمان بالتصديق، أولا نازع في التصديق، قال الصواب أنه إقرار، ثم قال لو سلمنا أنه التصديق فالمراد به تصديق خاص ليس هو التصديق اللغوي الذي ينفك الباطن عن الظاهر، لو سلمنا بأن الإيمان في الشرع هو التصديق حينئذ المراد به ماذا؟ مطلق التصديق يعني التصديق اللغوي صدق ولو لم تعمل، أو المراد به تصديق خاص؟ قال الأدلة الشرعية تدل على أنه تصديق خاص. ما المراد بالتصديق الخاص؟ المراد به التصديق الذي يقابل التكذيب في القلب المثمر للعمل، فإن لم يثمر فالتصديق الذي في القلب وجوده وعدمه سواء، صحيح أم لا؟ هذا في باب الإيمان، في باب الإيمان على جهة العموم نقول الإيمان هو التصديق الخاص. ما المراد بالتصديق الخاص؟ المثمر للعمل. إذن لو لم يعمل التصديق هذا وجوده وعدمه سواء، هذا موافق للأصل المتفق المجمع عليه بين أهل السنة والجماعة بين السلف، وهو أن العمل داخل في مسمى الإيمان باعتبار جنسه، باعتبار جنسه. على القاعدة السابقة لا يقولن قائل السلف لم يقولوا جنس العمل، قل ارجع إلى السابق. إذن السلف لم يقولوا جنس ولم يقولوا صفات ذاتية وصفات خبرية، وإذا اختلفنا نرجع إلى الصحابة، لا من بعدهم، الصحابة لم ينطقوا بهذا ولا بذاك. إذن كما أنهم لم يقولوا صفات ذاتية ولا صفات خبرية ولم يقولوا جنس، وجوزت الأول ومنعت الثاني، لماذا جوزت الأول ومنعت الثاني؟ كيف تقول الصفات تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات خبرية وحينئذ تقول الجنس هذا لفظ دخيل؟ قل هذا من الأمور التي يشكك فيها المرجئة في هذا القول، لا يعرف هذا التشكيك. ولذلك نص ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع على لفظ الجنس، فلفظه حينئذ وارد عن إمام معتبر، ثم المراد به المعنى وليس المراد به ماذا؟ اللفظ. فعبارة السلف أن الإيمان قول وعمل، ما المراد به؟ أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. التعبير والشرح لمراد السلف ليس توقيفيا، وإنما التوقيف لو اعتبرناه توقيفيا بمعنى أن لا يجوز لنا أن نخرج عنه هو اللفظ، فنقول الإمام ماذا عرفه السلف؟ قول وعمل. ثم إذا جئنا نفسر المراد بالقول ائت بما شئت من العبارات ليس توقيفيا، وإذا أردت أن تفسر العمل ائت بما شئت من عبارات ليس الشرح توقيفيا. فأنا أريد أن أفسر ما الذي أراده السلف من قولهم الإيمان قول وعمل، أرادوا به الجنس، أعبر عن هذا، هذا ليس توقيفيا. فمن قال أنه توقيفي هذا ما عرف العلم من أصله ولا فرعه. حينئذ نقول هذه من الأمور التي يدخل بها المرجئة في هذا الزمان في التشكيك في هذا الأصل. لو عرفت الأصل السابق من أجل أن ترد على هذه الأمور الدخيلة، وهي أن السلف إنما نطقوا ولم يمنعوا من بعض المسائل. لو نصوا على أنه لا يجوز التقسيم للصفات بالاعتبار السابق ونصوا على أنه لا يجوز أن يقال جنس على العين والرأس قلنا التصريح بذلك صار بدعة، لكنهم نصوا على الحق ثم إعمال الذهن في الاستنباط ليس من البدع، وإنما البدع أن يعمل العقل مطلقا دون ضوابط ودون أصول. إذن نقول ننزل من القرآن ما هو شفاء. قال هنا القرآن، إذن نرجع إلى كلامنا السابق، الإيمان بالقرآن المراد به التصديق المثمر للعمل. ما هو العمل؟ تحكيمه، تحكيم القرآن. لو صدق بالقرآن ونحاه ها وحكم عقله أو حكم غيره من القوانين وغيره، هل هذا مؤمن بالقرآن؟ الجواب لا، غير مصدق. فالتصديق وعدمه في هذا سيان واحد لا فرق بينهم. حينئذ هذا يستدل به على أن من لم يحكم شرعه فلا نصيب ولا حظ له في الإسلام. ولذلك قال هنا ابن جرير لأن المؤمنين يعملون بما فيه، هذه صفة المؤمن، المؤمن يعمل بالقرآن. قد يقع عنده خلل في ترك الواجبات أو تلبس ببعض المنهيات مما لا يخرجه في الطرفين عن الإيمان، هذا واقع. ولذلك عندنا باب عظيم أو عصر عظيم في باب المعتقد يأتي معنا إن شاء الله تعالى، وهو أن الفاسق الملي الكبير لا تخرجه من الملة. ولذلك قال فاسق ملي، إذن هو فاسق وهو ظالم لنفسه، هذا باب ينبغي العناية به. لكن إذا ترك الواجبات كلها وتلبس بكل منهي من كفر ونفاق وغيره، هل هذا مسلم؟ الجواب لا، ليس بمسلم، وهذا محل إجماع. تارك الجنس العمل بالكل لم يعمل خيرا قط، حين نقول هذا ليس بمؤمن، دل عليه إجماع السلف على ذلك في تفسير معنى الإيمان المطلوب، وهو أنه قول وعمل، وأراد بالعمل الجنس، وهذا لا غبار فيه البت عند من يفهم. ولذلك هنا الإيمان بالقرآن على نفس النمط المراد به تصديق خاص، حينئذ يثمر العمل يحكمه ويتحاكم إليه. فإذا لم يحكم القرآن البتة، وإذا حصل نزاع لم يرجع إلى القرآن، حينئذ جاءت النصوص الدالة على أنه ماذا؟ على أنه كافر وليس بمؤمن. قال هنا لأن المؤمنين يعملون بما فيه من فرائض الله ويحلون حلاله ويحرمون حرامه فيدخلهم بذلك الجنة وينجيهم من عذابه، فهو لهم رحمة ونعمة من الله أنعم بها عليهم، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يقول ولا يزيد هذا الذي ننزل عليك من القرآن الكافرين به إلا خسارا، يقول إهلاكا، لأنهم كلما نزل فيه أمر من الله بشيء أو نهي عن شيء كفروا به، لم يؤمنوا به، أعرضوا عنه فلم يأتمروا لأمره، فسر كفروا به لم يأتمروا لأمره ولم ينتهوا عما نهاهم عنه، فزادهم ذلك خسارا إلى ما كانوا فيه قبل ذلك من الخسار ورجسا إلى رجسهم قبل. إذن هذا نص من إمام من أئمة السلف وابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية.